هو عبارة عن معاني ودروس كنت أتمنى أن أوصلها بطرق مختلفة، لكن طبيعة برامجي السابقة كانت تحصرني في موضوع معين بطريقة إلقاء معينة مع جمهور معين. هنا أريد أن أخذ راحتي وتواصل معكم وأنقل لكم من أين تشكلت حياتي، من أين تشكلت تجاربي، خبراتي. هذه التجارب، هذه الخبرات هي أهم ما ننقلها لشبابنا، أهم ما ننقلها لأمتنا. الأخطاء التي وقعنا بها تعلمنا منها، نتمنى أن أمتنا وشبابنا ما يقعوا بها. نحن سبحان الله كبشر نحن تشكيلة من أشياء كثيرة جدا. أنا تشكلت من، وأنت تشكلت كذلك من مجموعة أمور. نحن تشكلنا من حياتنا الأكاديمية، دراستنا، حتى يقولون أن المكان الذي جلست فيه في الفصل في الصف الأول ابتدائي هو جزء مما شكل شخصيتك اليوم. لو كنت مغير مكانك كان شخصيتك مختلفة اليوم. نحن تشكلنا من مراحل الدراسة الابتدائية والثانوية والجامعية، لا شك دراسة الدكتوراه بالذات أكثر من الماجستير وأكثر من أي شيء آخر شكلت عقلي ومنهجية تفكيري. لا شك الحياة الأكاديمية لها دور، لكن الحياة العامة، حياتي مع أهلي وأولادي وزوجتي وأسرتي وأصحابي، هذه هي التجربة الرئيسية التي تشكل شخصياتنا. لكن بالإضافة لهذا كان هناك جزء رئيسي مما شكل حياتي وعلمني أشياء كثيرة، وهو تجربة الغربة التي عشتها خلال دراستي في الغرب. 13 سنة لأسك تشكل الإنسان تشكيل كبير، ليس فقط الدراسة. أنا عشت مع عائلة أمريكية وعشت في السكن الداخلي مع شباب غير مسلمين وعشت مع شباب جنود مسلمين، هذه لا شك تشكل حياتنا. أيضا لا شك أن حياتي في علم التدريب، دربت أكثر من 60,000 شخص وتعلمت منهم، ليس فقط علمتهم، فهذا لا شك مما علمني. لكن أكثر شيء يمكن تعلمته وأثر فيه هو احتكاكي بالعلماء، ولعلي أحدثكم عن عدد كبير من العلماء الذين احتكيت بهم خلال حياتي. والله سبحانه وتعالى أكرمني أن احتكيت ببعض الناس، يعني كانت فرصة تاريخية نادرة. احتكيت بمؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان أبو الأعلى الموجودي مثلا، نادر من التقى به. التقيت مع حسن الهضيبي رحمة الله عليه، نادر من التقى به، وغيرها. هذه تجارب فريدة ولو كانت صغيرة أحيانا أو قصيرة. الإنسان يتعلم من العلماء، ليس العلم، العلم موجود في الكتب، وإنما نتعلم منهم فن الإقناع وفن التعامل وطريقة الشخصية وكيف يتعامل مع خصومة. نتعلم منهم الأدب أكثر مما نتعلم العلم. لا شك أيضا مما شكل حياتي وشخصيتي وعلمني هو حجم الكتب التي قرأتها وفترات التأمل التي عشتها. لا شك أن هذه لها يعني أثر كبير. أنا الحمد لله قارئ نهم، أقرأ في كل شيء وأركز على بعض الجوانب. ومن الأشياء التي ركزت عليها علم التاريخ، والتاريخ أستاذ عظيم لمن يقرأه بعمق وبتأمل. احتكيت بالشباب وتواصلت معهم باستمرار وما زلت، وتعلمت منهم. وفي كل يوم سبحان الله يطلع شاب بصورة جديدة بمشكلة لم تمر علي من قبل فأتعلم منها، والتعلم هذا مستمر. تعلمت من إدارتي للمؤسسات، أكثر من 75 شركة ومنظمة ومركز وجمعية أسستها في حياتي، وأخطأت في كثير منها وفشل بعضها، وتعلمت من الفشل أكثر مما تعلمت من النجاح. هذا التعلم من هذه التجارب الأهم فيه هو ليس أن قصة حدث معي كذا لا، الأهم من هذا هو القوانين. القوانين، هناك الله سبحانه وتعالى أوجد لهذا الكون ولهذه الحضارات وللبشر وللأفراد سنن وقوانين تحكم الفرد وتحكم الدولة والمجتمع والحضارة والأسرة. الهدف من هذا البرنامج هو أن نسبر غور هذه التجارب فنخرج منها هذه القوانين، ونبدأ بتسلسل في هذه القوانين بعد الفاصل. الحياة عبارة عن مدرسة كبيرة. أنا كنت سبحان الله أقرأ في كتب الحكم والأمثال، والناس تقرأها مثل ما أقرأها، لكن أنا كنت دائما أفكر أقول هذه الحكمة من الذي ألفها؟ طب هذا المثل كيف بدأ؟ الحقيقة لما تأملت وجدت أنه مع الأيام أسمع كلمة من أستاذ من أساتذتي، مع الأيام أشوف الناس تستعملها كحكمة، أنا أقول في دوراتي جملة هكذا مفيدة، فبعد أيام أشوفها صارت تتداول بين الناس. هكذا تنشأ الحكم، هكذا تنشأ الأمثال. الحكم والأمثال ما هي؟ هي خلاصة ما تعلمناه في الحياة. طبعا بعض الناس لما يستخلص حكمة أو يستخلص مثل، هو يستخلص الحقيقة تجربته، والتجربة قد تكون خطأ والنتيجة قد تكون خطأ. اتقي شر من أحسنت إليه. ليش؟ ليش يعني معظم الذين أحسننا إليهم أحسنوا إلينا، ليش نتقي شرهم؟ نأخذ من خيرهم مثلا. فالناس يعبروا عن تجاربهم في الحياة بما نسميه الحكم والأمثال. والمهم جدا هنا أن نتأمل ونفكر في أن هذه الحكم والأمثال بعضها يصيب وبعضها يخطئ، ليست كلها صحيحة، ليست كلها جيدة. ولذلك أنا يعني يمكن ناوي إن شاء الله يوم من الأيام أعمل كتاب اسمه الأمثال السيئة والأمثال المنحطة أحيانا، يعني شيء من الأمثال ينشر بين الناس والناس تعتبرها حكمة وتجربة ومعنى. نحن هدف من أهدافنا هنا أن نغير هذه التجارب الخاطئة أو هذه النتائج الخاطئة. أصل هذا البرنامج علمتني الحياة هو ليس مني الحقيقة، وأنا صغير في بداية يعني قراءتي للكتب وقع في إيدي كتاب جميل جدا من أروع ما قرأت، اسمه علمتني الحياة للدكتور مصطفى السباعي. أحب أن أعرفكم أولا بقصة تأليف هذا الكتاب، وأنا أعتبر نفسي يعني رغم أني لم ألتقي معه وإن كنت تشرفت بالالتقاء مع أسرته الكريمة وأحفاده، أعتبر نفسي تلميذ من تلاميذ الدكتور مصطفى الشباعي، وأعتبره قدوة من قدواتي رحمه الله تعالى. الدكتور مصطفى الشباعي من سوريا الحبيبة، قائد من قادة الحركة الإسلامية، وكان له دور كبير في تأسيس العمل الإسلامي في منطقة الشام الكبرى كما يقولون. كتب هذا الكتاب، هو يروي قصته، عام 1962 ميلادي كتبه في المستشفى، وكتبه بطريقة غريبة جدا. يعني هو رحمه الله تعالى أصاب مرض شديد، فمن شدة المرض الذي أصابه منع حتى من التأليف. وتعرفون أنا أقول لكم شيئا، الواحد بعد ما ألف لو منع، أنا لو أمنع من القراءة وأمنع من التأليف أشعر أني سأموت. فهو شعر بهذا الشعور، ممنوع من شدة المرض حتى منعوا من التأليف. فكان اللي يأتون زوار فكان يقول لهم بعض الخواطر التي تخطر في باله من تجارب حياته، وهو يقول هذه التجارب ليست ملكي، هذه ملك للناس، لازم أنقلها للناس لأنه واجبنا أن ننقلها للناس. فهنا تطوع واحد من تلاميذه فقال له خلاص أنت تكلم بدون ما تكتب وأنا أكتب لك. فكانت هذه قصة تأليف هذا الكتاب. الكتاب عبارة عن حكم، معاني، تجارب. أنا دعوني أعطيكم مقتطفات من كتاب هكذا علمتني الحياة. يقول في واحدة من حكمه، يقول الحياة طويلة. متى؟ الحياة طويلة بجلال الأعمال التي يعملها الإنسان، فبجلائل الأعمال تصبح طويلة. والحياة قصيرة بسفاسفها. الإنسان اللي يعمل أعمال عظيمة حياته تكون طويلة، لكن الإنسان اللي حياته كلها سفاسف فهذا حياته قصيرة. خذ تجربة أخرى استخلصها من حياته. يقول خلق الله تعالى المال ليكون جواز سفر إلى الجنة، فجعلته أطماع الإنسان جواز سفر إلى جهنم والعياذ بالله. ومن حكمه، هذه كلها على فكرة هو يقول في كتابه، يقول هذه كلها من رأسي، يعني ليست مأخوذة من كتاب ولا منقولة من إنسان آخر، هذا مما علمتنا الحياة. يقول، يتكلم عن الطاعة والمعصية، يقول يكفيك من عز الطاعة أنك تسر بها إذا عرفت عنك، ويكفيك من ذل المعصية أنك تخجل منها إذا نسبت إليك. الله، أي حكمة هذه. ويقول، يتكلم عن موضوع التعلم، كيف يتعلم الإنسان وماذا يفعل بهذا التعلم. يقول أنت أحوج إلى أن تستفيد مما علمت من أن تتعلم ما جهلت. تعلم أمور جديدة دون أن تطبقها لا فائدة لها، لترف. لكن أنا واحد من الشباب مرة زارني، كنت أقول له بارك الله فيك، أسلوبك في الأداء مميز وما شاء الله الناس مقبلة عليك. أوصيك بوصيتين. الوصية الأولى أخلص النية لله تعالى، والوصية الثانية إياك أن تتكلم في أمر لا تطبقه أنت. ويقول من حكمه مصطفى السباعي رحمه الله تعالى، يقول لا تروى شجرة الذل إلا بماء الحرف، ولا تنمو إلا في ظلال الجبن، ولا تورق إلا بالنفاق، ولا تثمر إلا مع الكفر بالله أو نسيان حسابه. ومن التجارب التي علمته الحياة ونتعلمها منه رحمه الله تعالى، يقول ليس المؤمن هو الذي لا يعصي الله. ما فينا واحد ما يعصي الله. أنا اللي يقول لي لا أعصي أقول لك كذا، ما فينا واحد ما يعصي الله. ليس المؤمن الذي لا يعصي الله، ولكن المؤمن هو الذي إذا عصاه رجع إليه. الله، لو نؤمن حق الإيمان سنفهم هذا المعنى بعمق. من أنا منتقل بعض الأشياء سريعة. يقول حسن الخلق يستر كثيرا من السيئات، كما أن سوء الخلق يغطي كثيرا من الحسنات. دعوني أختم بحكمة أخيرة من حكمه ومن تجاربه. يقول ثلاثة أشياء لا يتم علم العالم إلا بها: قلب تقي، وفؤاد أو عقل ذكي، وخلق رضي. الله، لو تجمع في إنسان هذه المعاني. دعوني أسألكم يا شباب، بناء على ما سمعتموه وبناء على ما تعلمتموه من الحياة، ما فيكم واحد ما تعلم من الحياة، من فيكم وضع رسالة لحياته؟ أسمع خالد، تفضل. طبعا أنا رسالتي كنت أخطأ فيها وايد قبل ما أخذ حق رسالة أرتاح منها. كتبت رسالة وأنا صراحة أعترف أني غشيت فيها، ما كتبت هرمانجي. هو هذا ترى تقرأ الغش سوالف جيد، لأن التقليد الأفضل وبعدين تعدل أسهل من أنك تأسس شيء جديد من أساس. فتفضل. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. نعم. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه هي رسالتك. هذه رسالتي. ما شاء الله، جميل جدا يا خالد، بارك الله فيك يا ابني. طيب نسمع من واحد من الشباب، تفضل أحمد. تعلمت من الحياة أن أكون يعني في كل تعاملاتي صادقا، صادق مع نفسي ومع الآخرين ومع أهلي وفي بيتي وفي عملي. ما شاء الله. وذلك يعني من خلال تعليمي الديني، من خلال القرآن الكريم. نعم. يعني حتى يعني يقول الله في كتاب الكريم: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نعم. يعني لا، يعني ما في مجال للشك أنه أولا وأخيرا سنرجع إلى الله سبحانه. نعم. صدق. الله يجزيك خير. فالصدق أولا مع الله طبعا، هذا أهم شيء، لكن الصدق مع الناس والصدق مع النفس الحقيقة ليس دائما سهلا. طيب عندنا دقيقة، إذا حب يضيف من الشباب تفضل. موضوع الرسالة موضوع مو سهل. تكتب رسالتك عندما تخالط الناس. نعم. يعني أنا ممكن ما اكتشفت إن شو رسالتي إلا فعلا عندما سافرت ورحت درست برا. الواحد طول ما هو عند أهله صعب يلاقي رسالة. ليش؟ لأنه المجتمع بيأثر. أيه. ممكن تتاخذ تكتسب خبراتك من المدارس كثير. أيه. نعم. ولكن عندما ترجع البيت وتشوف الوالد او الوالده يعطوك هذه المعلومه على طبق من ذهب، اي خلص تبتعد عن كل خبراتك. بالورد رسالتك؟ بالورد رسالتي الان وبالوضوح الان. اي الان حول ايش؟ ما هي المعاني الاهم فيها بسرعه؟ المعاني الاهم فيها انه الانسان هذا عباره عن كائن ممكن يعني تاخذه وتجذبه بطباعك بحسن خلقك. نعم، تكسب الناس في اخلاقك. طيب هذا جزء من التعامل الذي ذكرتموه، هو جزء من التعامل لكنه لا يحدد هدف الحياة، لا يحدد رسالة الحياة، وهذا سنتكلم عنها إن شاء الله في حلقات قادمة. لكن دعونا نأخذ الآن فاصل ونعود في مفاهيم رئيسية حول علمتنا الحياة. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، دروس وعبر ومعاني وتجارب تعلمتها من الحياة، شعرت بواجب أني أنقلها للشباب ليشاركوني بها وتجنبوا الأخطاء التي وقعت بها. مما تعلمته ذكرت لكم، تعلمت أحيانا من الكتب، وكثير مما تعلمته تعلمته من الكتب. قبل أن أدخل في الحكمة التي تعلمتها، شيء صغير عن قضية الكتب. الكتاب هذا شيء عظيم، شيء جميل، شيء رائع. أنت تخيلوا كتاب صغير مثل هذا يحوي تجربة إنسان لسبعين سنة، وتأخذها بمبلغ زهيد جدا. أي شيء عظيم هذا الذي نجده في الكتب. اقرأوا الكتب، ابحثوا عنها. ليس كل كتب، هناك كتب تافهة، هناك كتب هامشية. ونصيحة بالذات للذين يعني يكثروا من قراءة الروايات، قليل من الروايات فيها معاني عميقة، معظم الروايات يعني معاني سطحية، فلا تبالغوا ذات. أنا أعطي دائما نصيحة أنه لا تكون قراءة الروايات أكثر من 10% بحد أقصى من قراءاتكم، واقرأوا الكتب اللي فيها التجارب والمعاني والحكم والمعلومات والقناعات والمعرفة، ستتغير حياتكم. من الكتب العظيمة التي قرأتها كتب الإمام العظيم الجليل ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأنا دائما لي محبة خاصة للإمام ابن تيمية، وأشعر أنه ظلم الحقيقة، ظلم كبير في الذين هجموا عليه لأنهم أساءوا فهمه، وظلم أكثر من بعض الذين اعتبروا نفسهم تلاميذة فبالغوا في بعض الأشياء التي قالها ولم يقصد بها هذا المعنى. على كل حال هذا لعلها تكون لها جلسات أخرى. من الكلمات الجميلة العظيمة التي تعلمتها من الإمام ابن تيمية: الدولة الظالمة مع الإسلام تفنى، والدولة الكافرة مع العدل تبقى. الله، أي معنى لو تأملنا فيه. لا يغركم أن والله احنا مسلمين، ولا احنا يعني الله سبحانه وتعالى أرسل لنا الرسول العظيم والكتاب الذي ليس له مثيل. في النهاية الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم أوجد قوانين للحياة، أوجد مدارس للحياة نتعلم منها. من هذه المدارس، من هذه القوانين، هذا القانون، مهما كنا مسلمين، إذا كانت، وللأسف نحن كذلك، حياتنا مليئة بالظلم، ظلم سياسي، ظلم إداري، ظلم قانوني، ظلم للخدم، ظلم للعمال، ظلم مدرس للتلاميذ، ظلم ظلم، ما يمكن أن ننهض. ستفنى الدولة مع الظلم. وبعض الناس يقول ليش الغرب متقدم علينا؟ متقدمين علينا لجزء رئيسي وهو قضية العدل. العدل طبعا هو مشكلتهم، أيضا عندهم مشاكل كبيرة في العدل، هم ليس عندهم عدل كامل، لكن العدل عندهم أكثر من العدل عندنا. هم مشكلتهم أن عدلهم داخلي في بلادهم، لكن لما يذهبوا للبلاد الأخرى يظلموا ويجوروا، هذا مؤثر بفنائهم. على كل حال هذا من التجارب التي سنتكلم عنها. لكن اسمعوني جيدا، لن ننهض مهما كنا مسلمين. ما والله لو كل واحد في الأمة حفظ القرآن، لو كل واحد حفظ القرآن، لن ننهض إلا بأن نقيم العدل، لأن دولة الإسلام مع الظلم تفنى، ودولة الكفر مع العدل تبقى. معنى آخر من الأشياء التي تعلمتها، وأنا ذكرت لكم طبيعة هذا البرنامج أنه تجربة وراء تجربة، فكرة وراء فكرة. تعلمت أننا في المدارس نتعلم الدروس، ثم في نهاية السنة نواجه الامتحانات، لكننا في الحياة نواجه الامتحانات ثم نتعلم الدروس. عجيب. فإذا كنت أنا مستعد للامتحان، فكيف أستعد لامتحان الحياة؟ امتحان الدراسة أنا عندي منهج مكتوب، أخذ الكتاب أقرأ وأتابعه وأحفظه، وأجيب بعض الناس يجيب مدرس خصوصي، بعض الناس يبرسم يعني وينجح ويخدع أمته ويخدع نفسه. فهذه وسائل النجاح والفشل إن شئته. طيب في الحياة إذا كان الامتحان هو قبل الدرس كيف سأنجح؟ هنا يأتي معنى جميل، ليس بالضرورة أن أخطئ فأتعلم، وإنما الأعظم والأجمل أني أستمع وأقرأ وأحتك بأصحاب التجارب وبالذات أخطائهم وأتعلم منها، فأكون حضرت لامتحان الحياة. فإذا واجهتني عقبة أو امتحان شبيه بما مر عليهم، عندي هذا الرصيد الذي يجعلني أنجح في الحياة. وكلما كان تعلمنا أكبر وقراءتنا أكثر في كتب التجارب والحكم والمعاني والقصص التي تعطي العبر والمعاني، وكلما كان احتكاكنا أعظم وأكثر بأصحاب هؤلاء التجارب من العلماء ومن الحكماء ومن أصحاب الخبرة، كلما استطعنا أن نواجه مشاكل الحياة بنجاح أكبر. الحياة ما تعطينا الدرس لنحضر، الحياة تفاجئنا بالامتحانات مباشرة. ومن الأشياء التي ذكرتها لكم في المقدمة أن الناس بناء على تجاربهم يخرجوا هذه التجارب على شكل حكمة، على شكل مثل. دعوني أخذ مثل من الأمثال اللي كان يعني أسمع من الناس وأنا صغير. كانوا دائما يحتجوا علي بهذا المثل لما أختلف أنا مع شخص كبير، فكان دائما يقول لي أكبر منك بيوم أخبر منك بسنة. هل هذا صحيح؟ هل دائما اللي أكبر مني بيوم أخبر مني بسنة؟ هذا صحيح في حالة واحدة، إذا كنا متساويين في القراءة، متساويين في التجارب، متساوين في الاحتكاك بالعلماء، متساوين في الأخطاء التي شاركنا فيها. لكن ليس هذا صحيحا دوما. لو كنت أنا أقرأ تجارب أكثر منه وأحتك بناس أكثر منه ومريت بأخطاء فتعلمت منها، وأنا منفتح للتعلم وعندي استعداد أن أسمع وأغير رأيي، والله ممكن أكون أخبر من الذي يسبقني بعشرين سنة. فليس بالضرورة أكبر مني بيوم أخبر مني بسنة. خلونا ننتقل إلى فكرة أسميها فكرة قيادية. التعليم الأكاديمي هذا الذي ندرسه، رياضيات وعلوم وفيزياء وكيمياء وغيرها، هذا التعليم الأكاديمي مهم، لكن هل النجاح في هذا التعليم الأكاديمي هو الذي سيضمن لنا النجاح في الحياة؟ وخاصة إذا كان يعني مثل التعليم للأسف الذي في بلادنا من النوع التلقيني. أنا أؤكد لكم أن الذين ينجحون في الحياة ليسوا هم الأعلى درجات في المدارس. أنا مرة كنت في تخريج واحد من أبناء العائلة، وكنا في حفل التخرج، هم في مدرسة أجنبية فعندهم نظام يسموه الأونر يعني درجات الآي بي أونر والكذا، فالآي بي أونر له شريطة من مميزة والأونر له شريطة مستواها أقل، واللي ما عنده لا هذا ولا هذا ما يأخذ هذه الشريطة. وهذا ولد ذكي ما شاء الله وشاطر جدا، وكان باقي له 1/10% من أجل أن يحصل على هذه الشريطة وهذا مرتبة الشرف كما يقولون. فهو في أثناء التصوير أنا قاعد أراقبه في الحفل، فشفته شوية زعلان يعني كذا. فبعد الحفل سكته، قلت له أنت ليش زعلان؟ قال لي كان باقي لي 1/10%، أنت ليش زعلان أصلا؟ في يوم من الأيام هؤلاء كلهم سيكونوا عندك وأنت تديرهم. الحياة علمتنا أن النجاح الحقيقي في الحياة هو ليس لأصحاب الدرجات العليا في المدارس. الذين يقودون الآخرين هم ليسوا المتمكنين من الرياضيات ومتمكنين من العلوم ومتمكنين من الإنجليزي، لا، الذي يقود الآخرين هو الذي تمكن من فن التعامل مع الناس، هذا الذي تعلم أن هذا له هذا المفتاح وتلك المرأة تحتاج هذا التوجيه، هذا الذي يقود الآخرين. في تجربة لطيفة جدا أقيمت في الغرب، أخذوا القياديين في أمريكا وقسموهم ثلاث مستويات. المستوى الأعلى هم اللي هم يعني رجال كونغرس، وزراء، رؤساء شركات كبرى، رؤساء بنوك. المستوى الثاني هم مدراء ووكلاء مساعدين وأمثالهم. والمستوى الثالث سموه القيادة الإشرافية، اللي هم مسؤولين عن قسم ولا مسؤولين عن عمال أو موظفين. إذن ثلاث مستويات: قيادة إشرافية، قيادة وسطى، قيادة عليا. وراجعوا درجاتهم أيام الثانوية كم كانت، فكانت النتيجة كالتالي: الذين في القيادة الوسطى كانت درجاتهم المتوسط العام امتياز A، الذين في القيادة الإشرافية تحت كانت درجاتهم B، والذين في القيادة العليا المتوسط العام كان درجاتهم C. طبعا هذا ليس تشجيع للشباب إنما يأخذوا درجات مميزة لا، لكن بينما ذاك مشغول أنه يحفظ رياضيات كان الآخر يقود اتحاد ويقود نقابة ويفاوض إدارة الجامعة باسم الطلبة. هكذا يتعلم فنون القيادة، وهذا الذي نفعه في الحياة. وذاك أنا أضحك مع بعض أولياء الأمور، أقول له إذا ابنك درجاته جيد حيصير وزير، يعني لا خاف. فالحياة لا تقاس بالدرجات العلمية، هذا الجزء. فإذا استطعت أن تجمع بين الأمرين، درجات علمية عالية وقدرة في إدارة الناس والتعامل معهم عالية، فعندها السماء تحت باطل ونرتخي. أحبكم في جزئنا الأخير من حلقتنا اليوم عن علمتني الحياة. هذه الحلقة فقط حلقة تمهيدية، لكن في الحلقات القادمة إن شاء الله في كل حلقة سنأخذ موضوعا من المواضيع. تكلمت لكم عن تجاربي في الحياة، بعض الأشياء اللي تعلمتها. بدي أن نسمع من الشباب هم كيف تعلموا من الحياة، من أين يا شباب تكتسبون خبراتكم وتجاربكم في الحياة. نأخذك يا أيمن، تفضل. طبعا انا اول شيء بدي انه ما في عندي مصدر معين اني اتعلم منه تجارب، يعني من كل مكان بحاول اخذ تجربه صح. في ناس يعني انا كنت اول بحب اجرب كل شيء على اساس استفيد، يعني مثلا كان في نصائح تجيني مثلا ما تجرب هالشغله مثلا او غلط صح، تجارب وخبرات من الاخرين. لكن انا كنت مرات اني بحب اني لا انا اجرب الموضوع، فانت تتعلم من خلال انك انت مستعد تجرب كل شيء من تجاربي. طيب اعطيك نصيحه لكم ايضا، نصيحه رئيسيه: جرب كل شيء الا امرين. اي امر فيه خطر امني او صحي ما تجرب، والامر الثاني اي شيء فيه مخالفه للدين والاخلاق ما تجرد. هذه الخطين الاحمرين، الصحه والامن والدين والاخلاق، ثم جرب ما تشاء. شكرا يا ايمن. عماد تفضل. بكتسب خبراتي يعني من تجارب الخاطئه، حتى شباب اصحابي مثلا عمل شغله خطا شوف صح، حتى تجارب الكويسه. فانت عينك مفتحه على تجارب الاخرين الخاطئه، وتجاربك انت الخاطئه فتتعلم منها. ممتاز، بارك الله فيك. خلونا ناخذ الشباب اللي هنا. ناخذ محمد، تفضل. اي موقف بيصير معي في الحياه بتعلم منه درس، يعني ولو اخطات في يوم من الايام في اي موقف بتعلم منها. فهذا معنى جميل الحقيقه، ان يا شباب لا تتعاملوا مع تجاربكم بتكبر بإباء، إن لا أنا ما غلطت وأنا ما لا، خذوا هذا الموقف إن أنا أتعامل معك أنه تجربة وأتعلم منها وما أعيدها. بعد طبعا التعامل مع الناس الآخرين، المجتمع الأكبر مني ممكن أصغر مني ناس أتعلم منهم. تتعلم من الأكبر منك طبعا أكثر من اللي أصغر منك طبعا. فهذه ظاهرة عامة على فكرة، خاصة في سن الشباب. هذه الظاهرة تتوقف بشكل أساسي عند سن 30. إذا أنت أصغر من 30 خذ اللي أكبر منك، عند 30 تأخذ من اللي فوق وتأخذ من اللي تحت. شكرا يا محمد. أسامة. أنا برأيي إنه الإنسان حتى ممكن يتعلم من الأصغر منه، هذا شيء موجود أنا واجهت فيه في حياتي. تعاملت مع يعني تقريبا ناس صغار السن، ومع ذلك يعني أخذت منهم. تتعلم حتى من الصغار، وهذه مصادر التعلم الرئيسية. شكرا لكم وسامحوني على وقت قليل. أنا بس طلبت الحقيقة من فريق الإعداد معي، وأحب أقدم لهم شكر خاص الحقيقة على الجهد الكبير الذي بذلوه هم وفريق الإخراج والتصوير وكل من بذل جهد في هذا البرنامج. طلبت منهم أني أختم كل حلقة بشيء إيماني، ومن أعظم الأشياء الإيمانية التي وجدتها حكم اسمها الحكم العطائية لابن عطاء السكندري. جمع مجموعة من الحكم رائعة. هو أحيانا شكلها صعب، شكلها صعب هذه الحكم، لكن أنا سأخذ في كل حلقة حكمة واحدة وأعطيكم بعض المعاني سريعة جدا فيها. نتمنى نعمل برنامج كامل عنها إن شاء الله في المستقبل. دعوني أختم بهذه الحكمة. يقول ابن عطاء السكندري رحمه الله تعالى: اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات. يقصد أن من علامة اتباع الهوى، هوى النفس، أن الإنسان عندما يعزم على التوبة ماذا يفعل؟ يكثر من النوافل، وهذا أمر جميل، صيام وقيام ونحو ذلك، لكنه أحيانا مع كثرة انشغاله بهذه النوافل يتكاسل عن القيام بحقوق الواجبات، ففاتته صلاة ما يقضيها أو صيام ما يقضيه، يستحل ظلم الناس، والله لو ما صليت ولا صلاة نافلة لكن ما ظلمت أحد، هذا أكثر بركة وأكثر خيرا. بعض الناس يفعل هذا، أنه يصلي له صلاة نافلة ولا يقرأ قرآن لأنها أخف على النفس، ويترك ما ثقل على نفسه من الواجبات، وهذا من الخلل. حظ النفس النوافل أن تذكر بها عند الناس وتذكر بها الناس، والأهم من هذا أنك تكثر من الالتزام بالواجبات. لا تصلي قيام وتفوتك الفجر، لا تسهر في علاقة مع العائلة وعلى حساب فرض من فروض الله عز وجل، هذا نافلة وهذا واجب، فدعونا نرتب الأولويات. حكمة من الحكم العطائية العظيمة. أختم بها هذا اللقاء وأختم بها هذه الحلقة، على أمل أن ألتقي معكم في حلقة قادمة مع علمتني الحياة، نأخذ موضوع من المواضيع الهامة كالسعادة أو العلم أو علو الهمة أو القدس، أو سنأخذ مواضيع، وفي كل حلقة نستقل من فقرة إلى فقرة مما علمتني الحياة. ومن لا يحب صعود الجبال يعز بدا الشهر بين الحفر، ومن لم يعانسه شوق الحياة تبصر في جونا وانتصر. كذلك قال في الكائنات وحدثني روحها المستقر. Thank you.